الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف الكلام على القواعد التي ينبغي أن يعمل بها في صفات الله عز وجل. وتكلمنا في المرة الماضية عن خمس من هذه القواعد، فقلنا إن أهل السنة والجماعة لهم من القواعد التي التزموا بها في نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالصفات. فقلنا أول قاعدة هي أن النفي عند أهل السنة توقيفي، النفي عند أهل السنة توقيفي. وقلنا مفاد هذه القاعدة أن النفي كالإثبات كلاهما مفتقر إلى دليل. قلنا إن أهل السنة والجماعة لما تكلموا بهذه القاعدة إنما عنوا بها أمرين. أما الأول فهو تقرير مذهب الحق، أنهم يقررون أن هذا المذهب الذي هم عليه هو المذهب الذي يحب الله عز وجل أن يعبد به. والثاني هو الرد على الجهمية والمعطلة النفاة الذين ينفون عن الله عز وجل من الصفات التي لم ترد لا مثبتة ولا منفية لا في الكتاب ولا في السنة. فأهل السنة لا يطلقون على الله عز وجل من الصفات إلا بإذن من الشرع. إذا أذن الشرع في أن نطلق على الله عز وجل صفة أطلقناه. فأهل السنة ينظرون في نصوص الكتاب والسنة، فما أثبته الله عز وجل لنفسه فيهما قالوا يجب علينا أن نثبت ذلك لله. وإن وجدوا صفة نفاها الله عن نفسه قالوا وجب علينا أن ننفي الصفة عن الله عز وجل. فلما قال الله عز وجل سميع بصير قلنا سميع بصير، ولما قال الله عز وجل إن الله وقال الله عز وجل وما يظلم ربك أحدا قلنا بنفي الظلم عن الله عز وجل. أما الصفات التي لم يرد لا نفيها ولا إثباتها في الكتاب والسنة ماذا نصنع؟ قلنا السكوت عنها هو مذهب السلف. الصفة المثبتة أثبتناها، والصفة المنفية نفيناها عن الله، والصفة التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فإثباتها بدعة ونفيها بدعة، والسكوت عنها هو مذهب السلف. لذلك عبرنا عنها بقولنا النفي كالإثبات كلاهما مفتقر إلى دليل. وهذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية هي أن نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالصفات أتت بطريقة النفي المجمل والإثبات المفصل. النفي المجمل والإثبات المفصل. أما النفي المجمل فترى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أتوا بطريقة في الكتاب والسنة إذا تكلموا عن الله عز وجل بصفات منفية أتوا بها مجملة. إذا أرادوا أن ينفوا عن الله عز وجل أوقف الطيب خلاص رجع الطيب. أنا أشير لإخواني بعض الأشياء. نعم من السنة ألا يرد الطيب، من السنة ألا يرد الطيب، لكن ليس من السنة أن يتكلم في مجلس العلم، هذا ليس من السنة وليس من الآداب. فكنكم تشتغلون بوضع الطيب فهذا كما قلنا ليس من أداب طالب العلم، ونحن إنما نتكلم في هذه الدروس على ضربين: تزكية العقل بالعلم وتزكية القلب بالعلم. فإذا انتبهنا إلى الأولى وتعلمنا العلم من غير أدب كنا كما قال الأول: علم بلا أدب كنار بلا حطب. لذلك يعني لا تجروا أنفسكم بفعل أي شيء إلا السماع فقط. كنا نقول نصوص الصفات أتت بالنفي المجمل والإثبات المفصل. لما؟ أولا إن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، فإذا فعل الله عز وجل شيئا في كتابه لم نقل له لما. ثانيا أن ربنا تبارك وتعالى وكذا رسوله علمانا أن هذه الطريقة هي الطريقة المثلى في الصفات. فالصفات المثبتة كالسميع والبصير وكل هذه الصفات إذا أتت مفصلة دلت على الكمال، وكلما أجمل في النفس كلما ازداد كمالا، لأننا كما قلنا التفصيل في النفس من غير سبب يقتضي فيه نقص للموصوف. الله عز وجل لما نفى عن نفسه المثلية قال ليس كمثله شيء، في ماذا؟ في كل شيء. ما فصل، ما قال ليس كمثله شيء في حلمه في عقله في مغفرته، ما قال، إنما قال ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ نفى عن نفسه سبحانه وتعالى أن يسميه أي أحد. لذلك قلنا هذه الطريقة مع أنها وردت في الكتاب وكذا في السنة فإن العقول تقرها. فلو أنك قلت لذي سلطان، دخلت على سلطان له جاه وله منصب، فأردت أن تمدح ذلك السلطان وقلت له أنت لست بزبال ولا كناس ولا كساء ولا بحائك ولا وكل هذه الصفات، ماذا يصنع معك السلطان؟ لو سمع منك هذا لأدبك. لماذا؟ لأن هذا تفصيل في النفس، والتفصيل في النفس مسبة وتنقص. لكنك لو قلت له أنت لست كأحد من رعيتك، كنت مجملا في النفي لكنك مدحته بالمدح الذي يرتضيه من هو في مثله. لذلك ذكرنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع رجل يقسم بالله ويقول إن أمي ليست زانية وأبي ليس بزاني، ماذا صنع عمر؟ جلده الحد، حد القذف، مع أن الرجل ينفي عن أبيه وعن أمه تلك التهمة، لكنه لما فعل عمر هذا الفعل؟ هل قال أحد إن أباك زاني؟ ما قال. إذا قال أحد إن أباك زان وأنت قلت أنا أقسم بالله إن أبي ليس بزان، هذا صحيح، لكنه ما قال أحد أصلا إن أباك زان، ما قال. لذلك لما قلت به أنت مبتدئا كنت كالقاذف لهما. لذلك الله عز وجل تراه في بعض الآيات يفصل في النفس، هذا إذا كان فيما عبد الرب على الذين نسب له النقص. يقول مثلا سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا ينفي عن ربنا تبارك وتعالى عن نفسه الصاحب والولد وأن يكون له كفوا أحد، كل هذا نفي، لكنهم فصل فيه لما؟ لأنهم اتهموه سبحانه وتعالى، ادعوا لله عز وجل الولد، وهذا لذا فربنا تبارك وتعالى يرفع هذا النفس وهذا الإشكال. فقلنا القاعدة الثانية أن نصوص الصفات أتت بالنفي المجمل والإثبات المفصل. القاعدة الثالثة ما هي؟ كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى أن يتنزه عنه. كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى أن يتنزه عنه. ولكننا قلنا احتراز، وهذا الاحتراز أنه ينبغي أن يعلم ما هو النقص الذي ينبغي أن ينفع عن الله، لأنك ترى أن هناك نقصا في حق المخلوق لكنه في حق الخالق كمال. قلنا النقص الذي ينبغي أن ينزه عنه الخالق تبارك وتعالى هو ما تنزه عنه المخلوق، وهو صفة النقص المحضة. مثلا إذا قلت لرجل أنت ظالم، هل يرضى؟ ما يرضى، فهذه صفة نقص. وصفة النقص هذه هل فيها مدحة؟ ما فيها مدحة، فهي نقص محض. فإذا تنزه المخلوق عنها فقد وجب أن ينزه عنها الخالق، لكن ليس كل نقص في المخلوق ينزه الله عنه. فمثلا الكبرياء والعظمة، الكبرياء والعظمة هي في حق المخلوق نقص لكنها في حق الله كمال. ذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي كما عند أبي داود وغيره: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني واحدا منهما عذبته. لذلك هذا الاحتراز مهم جدا، هذا الاحتراز مهم جدا على تلك القاعدة. لأننا لو قلنا كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى أن يتنزه عنه مطلقا، لأثبتنا لله عز وجل من النقائص ما يجب أن ينزه الله عنه. من ذلك أنت ترى أن الولد بالنسبة للمخلوق كمال، الولد بالنسبة للمخلوق كمال، وفقد الولد بالنسبة للمخلوق نقص، فلا يصح أن يقال طالما أن هذا نقص بالنسبة للمخلوق وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى أن يتنزه عنه، إذن فيجب أن نثبت الولد لله. نقول هذا مربوط لوجهين: أما الأول فإن الله عز وجل نفى عن نفسه الولد ونزه عن نفسه صراحة، أما الوجه الثاني فإنه وإن كان الولد بالنسبة لهذا المخلوق كمال لكنه كمال نسبي فيه نقص، والنقص الذي فيه أن هذا المخلوق يحتاج إلى ذاك الولد في إعانته في الكبر، وكل محتاج منقوص، كل محتاج منقوص. لذلك الله عز وجل هو خالق الكون كله، وهو مستقر، وهو غني عن عباده أجمعين، لكن عباده يفتقرون إليه. لذلك ينبغي أن نحترس في هذه القاعدة على هذا النحو الذي ذكرنا، وهو: ما هو النقص الذي ينبغي أن ينزه الله عنه؟ قلنا هو النقص المحض الذي ليس فيه كمال. أما القاعدة الرابعة فهي إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. أهل السنة تميزوا بهذه القاعدة عن كل الفرق، ف فأهل السنة يثبتون كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنهم يحترزون بهذه القاعدة، وكما قلنا هي الفيصل بين معتقدهم ومعتقد أهل التجسيم والتعطيل. فأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات ويحترزون بأصلين: الأول بلا تشبيه، فالعبد يتكلم والله عز وجل يتكلم، فأهل السنة يثبتون صفة الكلام لله ويقولون وصفته لا تشبه صفة خلقه، هذا أول أصل، ينفون التشبيه. ثم من غير تعطيل، أي يثبتون المعنى الذي دلت عليه الصفة، وكما قلنا أهل البدع يسمون أهل السنة بالمفوضة، والمفوضة هم أصحاب مذهب التفويض، والتفويض هو الإيمان باللفظ من غير فهم معناه. قال الله عز وجل عن ثلة لم تعلم عنه شيء، قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يخرصون، ومنهم أميون جهلة لا يعلمون الكتاب إلا أماني، هذا اللفظ ظاهر. فإذا كان هذا المذهب صحيح، وأن أهل السنة مفوضة كما زعموا وحاشاهم، لكان في ذلك نسبة النقص لله، لأن أهل السنة إنما أخذوا اعتقادهم ممن؟ من الصحابة رضي الله عنهم، والله عز وجل قد زكى تلك الثلة وهم الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان الصحابة يؤمنون باللفظ من غير فهم المعنى وقد زكاهم الله، فالله عز وجل قد زكى أناسا لجهلهم وسوء فهمهم عنه، وهذا منزه عنه ربنا وأهل السنة كذلك. لذلك قلنا مذهب التفويض شر المذاهب بعد الجهمية. لماذا؟ لأننا لو قلنا إن الله سميع فيقيل ما معنى السميع، قلنا لا ندري، الله جل وعلا وصف نفسه بالسمع فلا معنى له، وهذا كله غير صحيح تنقص. لكن أهل السنة يؤمنون بالأسماء والصفات ويقولون لا تشبيه ولا تعطيل. هذه القواعد التي ذكرناها، وهي أربع قواعد وليس خمسة. القاعدة الخامسة: نفي العلم بالكيفية لا ينفي الإيمان بأصل الصفة. نفي العلم بالكيفية لا ينفي الإيمان بأصل الصفة. كما قلت لكم، أهل السنة مطبقون على الإثبات، فكل صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه أثبتوها، لكنهم أحاطوا معتقدهم هذا بجملة من الاحترازات، وهي أصول ثلاثة، أصول ثلاثة قام عليها معتقد أهل السنة. في القاعدة التي مرت أصلان، وفي هذه القاعدة أصل ثالث. قلنا في القاعدة التي مرت وفيها أصلان في الإثبات، نثبت الصفات ونحتاج بأصلين: الأول نفي التشبيه، الثاني نفي التعطيل. وما معنى التعطيل؟ التعطيل تعطيل الصفة عن معناها، تعطيل الصفة عن معناها يقال له تعطيل، يعني تثبت الأسماء والصفات لكنك إذا قلت ما معنى الاسم والصفة يقولون لا ندري، وهذا تعطيل. لكننا ندري أن الله عز وجل هو الرحمن، له صفة الرحمة ويرحم بها عباده سبحانه وتعالى، فنثبت الاسم والصفة والمعنى الذي دلت عليه الصفة. وهذان أصلان. أما الأصل الثالث ففي هذه القاعدة، وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفة الله. قطع الطمع عن إدراك كيفية صفة الله عز وجل. فنحن أهل السنة نقول إن الله عز وجل إنما تعرف لعباده بصفاته، لكنهم قطع عليهم أن يعلموا كيف ذاته، كيف ذاته وكيف صفاته، فلا يعلم صفة الله كيف هي ولا ذات الله عز وجل كيف هو إلا الله عز وجل. لذلك هذا الأمر من الأمور الغيبية التي استأثر الله عز وجل بعلمها عنده. ونقول الله عز وجل قطع على عباده الطريق الموصلة لمعرفة ذلك، فلن نرى الله عز وجل إلا يوم القيامة، والعبد لن يرى ربه حتى يموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال تعلموا أنه لم ير أحد منكم ربه حتى يموت. تعلموا أنه لن ير أحد منكم ربه حتى يموت، فلن نرى الله عز وجل حتى نموت. فقطع الله عز وجل ذلك إلى يوم القيامة، فلا يعلم كيف ذات الله إلا الله. ثم إن ربنا تبارك وتعالى حجب عن عباده كيفية صفاته، لكنه أخبرنا بأنه موصوف بها. الله عز وجل أنه أخبرنا أنه سميع وبصير، فأخبرنا أنه متصف بالسمع والبصر، لكنه هل أخبرنا بأن صفة سمعه على مثل كذا، على كيفية كذا؟ لم يخبرنا. هذا أولا. الثاني، مع إخباره لنا باتصافه بهذه الصفات ما طلب منا أن نبحث عن كيفيته وما تعبدنا به، إنما أخبرنا وأمرنا بالإيمان، فوجب علينا أن نؤمن بما أخبرنا به وأن نمسك عما نهانا عنه. هذا واضح؟ واضح ولا لا؟ واضح ولا مش مفهوم؟ نقول الله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفات أمن بها، سمى نفسه بأسماء أمن بها، فهل نرى في القرآن والسنة أنه أخبر بكيفيتها؟ ما أخبر. فهل كلف عباده أن يؤمنوا بها؟ ما كلف عباده. فهل تعبدهم بمعرفة الكيفية؟ ما تعبدهم بذلك. لذا فوجب على العبيد أن يؤمنوا بما أمرهم به وأن يمسكوا عما نهاهم عنه ربهم تبارك وتعالى. لذلك البحث عن كيفية ذات الله عز وجل أمر يفضي بالعبد إلى تشبيه ربه بخلقه. ومن تفكر في الله عز وجل كيف هو وكيف صفاته سبحانه وتعالى لن يصل إلى نتيجة صحيحة، لأن الله عز وجل أعظم من أن تحيطه العقول. وقد قطع ربنا تبارك وتعالى بذلك بقوله ولا يحيطون به علما. لذلك وجب على العبد أن يؤمن بالاسم وأن يؤمن بالصفة وأن يقول أما الكيفية فلا حاجة لنا بها، لأن ربنا لم يتعبدنا بمعرفة الكيفية. هذا أولا. أما الوجه الثاني في هذه القاعدة، أنك ترى أهل السنة إذا سئلوا عن صفات الله عز وجل والنصوص التي وردت فيها؟ قالوا أمروها كما جاءت صحيحة بالغير كيف. وهذه كلمة أطبقوا عليها، يقولون أمروها، أي نصوص الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف. فما معنى قولهم بلا كيف؟ إنما قصدوا بلا كيف تعقله العقول، وليس المراد بلا كيف أصلا، فإنه لا بد لكل شيء أن يكون على كيفية معينة. والله عز وجل لصفاته كيفية وله كيفية، لكن هل نعلمها؟ نحن لا نعلمها. لذلك لما يقول أهل السنة أمروا النصوص كما جاءت صريحة من غير كيف، لا يعنون أنهم ينفون الكيفية أصلا، إنما ينفون ماذا؟ ينفون العلم بالكيفية، ينفون العلم بالكيفية. لذلك هم يثبتون الصفات إثبات وجود. الله عز وجل أخبر بصفاته وأوجدها سبحانه وتعالى، أي أوجدها لنا، فصفاته ليست مخلوقة كما يقول الجهمية وغيره، لكن صفات الله عز وجل أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى، فنحن نثبتها لله إثبات وجود من غير كيفية. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبرنا بها، والمسلمون مسلمون لربهم في خبره، المسلمون مسلمون لربهم في خبره. لذلك أنت تؤمن يقينا بأن فيك روحا أو بأن فيك روح، هذه الروح هل تعلم كيفيتها؟ ما تعلم. هل تعلم كيف هي؟ ما تعلم. لكنك تعلم وتوقن يقينا بأنها فيك، فمع عدم العلم بكيفية الروح أمنت بها. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفاته ولم يخبرنا بالكيفية، فلما قلنا لا نعلم الكيفية لكننا نؤمن بأصل الصفة، وليس معنى أننا لا نعلم الكيفية أننا ننفي إيماننا بتلك الصفات. جزاكم الله خير. خلاص كده، خلاص. لذلك هذا المعنى هو الذي أطبق عليه أهل العلم سلفا وخلفا. وقد أخرج الدارقطني في الصفات، والخلال في السنة، والأدور في الشريعة عن الوليد بن مسلم وهو من أكابر أهل العلم، قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعية عن تلك الصفات التي جاءت في النصوص، فقالوا جميعا أمروها كما جاءت من غير كيف. قال أمروها جميعا كما جاءت من غير كيف. وفي ذلك يقول ابن قتيبة في الرد على الجهمية وغيرهم، قال رحمه الله إن الله وضع عن عباده أن يتفكروا كيف الله، كيف كان، كيف قدر، كيف خلق، والبحث عن ذلك مستحيل ممتنع، لأنه تكليف للعباد بما لا يطيقونه، وإدراك ذلك ليس في وسعهم ولا في إدراكهم. يقول ابن قتيبة إن الله عز وجل وضع عن عباده أن يتفكروا كيف كان الله وكيف قدر وكيف خلق، قال والبحث في ذلك مستحيل ممتنع، يعني مهما أجهدت عقلك وبذلت فيه وسعك على أن تعرف ذلك فهذا مستحيل، ممتنع أن تصل إلى مرادك. لماذا؟ لأن تكليف ذلك لا يطاق، لو أن الله عز وجل كلفنا بأن نعرف كيفية صفاته لكان ذلك غير مطاق عندنا. انظر لموسى عليه السلام لما قال لربه أرني أنظر إليك. موسى عليه السلام طلب من ربه أن ينظر إليه، لكن العين هذه لا تقدر، وهذا الجسم الذي خلقه الله عز وجل لا يقدر على أن ينظر إلى الله عز وجل. لذلك الله عز وجل ضرب له مثالا قال لن تراني، يعني في الدنيا، لأنك مخلوق ضعيف لا تقدر على ذلك، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل ماذا صنع الله عز وجل؟ كما في حديث الترمذي حديث أنس جعل الجبل يرى أنملة من أنامل الرحمن، قال فأظهر له أنملته، والجبل لم ير من الله عز وجل إلا الأنملة. فلما تجلى ربه ما رأى أصلا، يعني هذا الجبل ما رأى ربه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صعقا. لذلك لما أفاق موسى ماذا قال؟ قال سبحانك تبت إليك. لو أن ربنا تبارك وتعالى كلفنا أن نتفكر في كيف كان الله، كيف هو، كيف صفات الله عز وجل، لما استطعنا. لذلك أهل السنة يقولون نفي العلم بالكيفية لا ينفي ذلك أننا نؤمن بأصل الصفة، فنحن نؤمن بالصفات لكننا نقول عن الكيف الله أعلم بالكيف. وهذه القاعدة الخامسة. القاعدة الثالثة، كل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه فنفيها لإثبات كمال ضده. وهذه قاعدة مهمة، كل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه فنفيها لإثبات كمال ضده. فالقاعدة عند أهل السنة أن كل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه في القرآن أو في السنة فإن تلك الصفة التي نفاها الله عز وجل متضمنة لشيئين. الأول نفي تلك الصفة عن الله عز وجل، الثاني إثبات كمال ضد الصفة لله عز وجل. انتبهوا لهذه القاعدة، كل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه فنفيها لإثبات كمال ضدها. فأهل السنة يقولون إن كل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين. الأولى نفي الصفة التي نفاها الله عن نفسه عنه، الثانية إثبات كمال ضدها. لماذا؟ لأن الله عز وجل إنما تعرف إلينا بصفاته الثبوتية. وماذا نعني بالثبوتية؟ التي أثبتها لنفسه، ولم يتعرف إلينا بما نفاه عن نفسه، إنما تعرف لنا بأن أثبت لنفسه العلم والقدرة، وأثبت له الوجه واليدين والعينين والنفس، وهذه الصفات تعرفنا على ربنا بما عرفه إلينا، وهذه الصفات أثبتها. أما الصفات التي نفاها عن نفسه فهي مكملة لصفات الإثبات. لماذا؟ لأننا قلنا إن الله عز وجل له المثل الأعلى والمثل الأعلى أي الأحسن. فالله عز وجل لا يمدح ولا يثنى عليه بالنفي. لماذا؟ لأن النفي المحض الذي ليس فيه كمال عدم المحض. النفي عدم. فلو أنني قلت فلان، أو قلت مثلا أعرف رجلا ليس له جسم وليست له نفس وليست له عينين وليست له كذا، فكل هذا إنما أصف ماذا؟ أصف عدم. فلو قلت على العدم لا وجه له ولا عرض له ولا جسم له، هذا عدم. فالله عز وجل لا يثنى عليه بالنفي، إنما يثنى عليه بالإثبات. لماذا؟ لأن النفي عدم، والعدم ليس فيه مدح. لماذا؟ لأنه ما ليس بشيء كما قيل ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يصح أن يكون مدحا. ما ليس بشيء هو أصلا ليس بشيء، وما ليس بشيء ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. لذلك الله عز وجل لما يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم، ماذا نفى الله عن نفسه؟ نفى السنة. لماذا؟ هذه صفة منفية، ونحن نقول كل صفة نفاها الله عن نفسه إنما ينفيها لإثبات كمال ضدها. فنفى الله عز وجل السنة عن نفسه لبيان أو لإثبات كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. وأيضا في قول الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فنفى الله عز وجل عن نفسه اللغوب. هل نفى اللغوب لمعنى اللغوب، ولا نفاها لإثبات كمال ضدها؟ نفى اللغوب لإثبات كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأنه لن يلحقه نصب ولا تعب. لذلك فكل صفة نفي لا تتضمن إثبات الكمال فالله عز وجل منزه عنه، وذلك لأمرين: لأن النفي المعنى الذي ليس فيه إثبات كمال ضده لا يكون إلا لسببين. النفي المحض الذي ليس فيه إثبات كمال ضده إنما يكون لسببين. السبب الأول أن يكون المحل الذي تنفى عنه الصفة غير قابل لإثبات كمال الضد. أن يكون المحل الذي تنفى عنه الصفة غير قابل لإثبات كمال الضد. مثلا لو قلت على هذه السارية أو الأسطوانة إنها لا تجهل ولا تظلم، فهل في قولي هذا عن السارية أو عن هذه الأسطوانة إثبات العلم والعدالة لها؟ انتبه. نقول النفي المحض الذي ليس فيه إثبات كمال الضد إنما يكون لسببين: الأول أن يكون المحل الذي تنفى عنه الصفة غير قابل لإثبات كمال الضد. هذه الأسطوانة لما أقول لا تجهل فأنا نفيت عنها الجهل، فهل لما نفيت عنها الجهل أثبت العلم لها؟ ما أثبت. لماذا؟ لأنها غير قابلة أصلا. السارية الأسطوانة لا تقبل أن تتصف بالعلم. لذلك عبد العزيز الكناني وهو من أصحاب الشافعي وله كتاب الحيدة والاعتذار ذكر فيه مناظرته مع بشر المريسي لما ألزم بشرا بأن يقول إن الله عز وجل عالم. بشر كان ينفع عن الله العلم، فلما نظره عبد العزيز الكناني في كتاب الحيدة والاعتذار أي ذكرها فيه، فاضطر بشر المريسي لأن يثبتها، لكنه ما أراد أن يثبتها، لكنه قال أقول عن الله هو لا يجهل. قال بشر أقول، وبشر هذا جهمي خبيث، قال أقول عن الله إنه لا يجهل. فقال له الكناني إن نفي السوء عن الشيء لا يستلزم مدحة. فقال بشر كيف ذاك؟ فقال له إن قولي عن هذه الأسطوانة إنها لا تجهل ليس فيه إثبات العلم لها. قال عبد العزيز فأقبلت على المأمون، والمأمون كان انخدع ببشر وابن أبي دؤاد كما سيأتي، وحمل الناس على تلك المقالة. قال فأقبلت على المأمون فقلت أيها الأمير إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا ولا نبيا ولا مؤمنا بنفس الجهل عنه ليدل على أو ليثبت على علمه، إنما مدحهم بإثبات العلم لهم. حينها انقطع بشر، حينها انقطع بشر. لذلك النفي الذي ليس فيه إثبات الكمال إنما يكون لسببين. الأول ها مالكم؟ قوم يا اسلام، ايه هو السبب؟ اقعد يا اسلام، قوم، ايه هو السبب؟ طيب ان يكون المحل غير قابل لاثبات كمال الضد. قوم يا عم، ايه السؤال؟ هذا السبب، سبب لماذا؟ لا، احنا نقول كذا لامرين. هو يقول لان النفي لان المحل غير قابل لماذا؟ لاثبات كمال الضد. ما هو السؤال اصلا؟ احنا في نتكلم في ايه؟ ان النفي المحض الذي ليس فيه اثبات كمال الضد يكون لسببين. الاول الاول ان يكون المحل غير قابل لاثبات كمال الضد. الثانيه، السبب الثاني ان يكون الذي نفينا عنه تلك الصفة غير مستطيع أو غير قادر لفعل الضد. أن يكون الذي نفينا عنه الصفة غير قادر لفعل الضد كما فعل قيس بن عمرو لما هجا بني عجلان. ماذا قال؟ قال فيهم قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قال قبيلة، قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. الذي يسمع هذه المقالة يقول إنه يمدحهم ينفي عنهم الغدر والظلم، إنما هو يذم هؤلاء. كيف؟ قال قبيلة بالتصغير، والتصغير محله الذم. لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هم لا يظلمون، لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أصلا، لأنهم لا يستطيعون أن يظلموا. لذلك ذمهم بنفي النقص عنهم. وكذلك فعل حسان صاحب ديوان الحماسة لما سرقت منه الإبل، فجاء يشتكي إلى قبيلته فلم ينصرونه فهجاهم، وقال لو كنت من ماجن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان. لو كنت من ماجن لكنت من قبيلة ماجن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان. إلى أن قال ولكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. الآن لما تسمع هذه المقالة ترى أنه يمدح هؤلاء لكنه يذم هؤلاء. سرقت الإبل فجاء يشتكي إلى قومه فلم ينصروه مع كثرة عدده، فقال لو كنت من ماجن، قبيلة ماجن التي لو أشار أحد إليها بنقص قاموا إليه ظرفات ووحدان. قال لو كنت من ماجن لم تستبح إبلي بل اللقيطة من ذهل ابن شيبان. ثم قال ولكن قومي وإن كانوا ذوي حسب وذوي عدد، يعني قوم مع كثرة عددهم ليسوا من الشر في شيء، وإن هان يعني إن أهانهم العدو يقولون الله يسمح. هم لا يستطيعون أصلا أن يغيروا عليه، هم لا يستطيعون، لو استطاعوا لفعل. قال يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، يعني يظلمهم المرة فيقولون نعف، والثانية نعف، والثالثة والمئة يقولون نعف. إذا ضربك على خدك الأيمن أجر له خدك الأيسر، هذا ذل واستكانة. أما الدين في الإسلام إن غاروا عليك تنذرهم وتغير عليهم، أما الذل والاستكانة فالمغفرة في غير محلها ذل، والصفح في غير محله ذل، والكون في غير محله ذل، ليس بمدح. لو أنك أتيت إلى رجل لئيم وأكرمته، هذا اللئيم لا يعني يرضى بكرمك ولن يعترف به، ومهما فعلت به لن يرفع لك ذلك الجميل. فالحق فيه إن أخطأ أن تعاقبه. لذلك هو يقول لما تمنى أن يكون من قوم أقوياء إذا أتى إليهم يشتكي لهم أناسا، قال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا. فليت لي بهم قوما إذا ركبوا، إذا قلت لهم إن قوما بغوا علي شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، لم ينتظروا حتى أتمم لهم ما صنعوا، إنما يعدون الجيش، فهذا ينفي النقص عنهم لذمهم لا لمدحهم. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا الضد، فلما ينفي الظلم عنهم لا لمدحهم إنما لضعفهم. لذلك فأهل السنة يقولون الصفة التي ينفيها الله عز وجل عن نفسه، من قال إنما أثبتها الله عز وجل لنفسه فقط، يعني ينفيها عن نفسه فقط من غير إثبات الضد، فهذا أساء الأدب مع الله ونسب نفسه، نسب الله إلى النفس. لماذا؟ لأننا قلنا إن النفي المجرد الذي ليس فيه كمال قط إنما يكون لسببين. الأول أن يكون المحل غير قابل لإثبات كمال الضد. الثاني أن يكون انتظر، أنت رجلك في حاجة؟ رجلك في حاجة؟ تعبان يعني ولا أنت عارف في الأرض؟ طيب ماشي تمام. أن يكون المنفي عنه الصفة غير قادم على أن يفعل ضد الصفة. لذلك أهل السنة يقولون إن كل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه إنما نفاها لماذا؟ لإثبات كمال ضدها. أما النفي المجرد فليس بمدح، والله عز وجل إنما يمدح بالنفي الذي فيه إثبات الكمال. ذلك الله عز وجل لما يقول وما يظلم ربك أحدا، إنما نفى الظلم عن نفسه. هل لعجزه؟ حاشاه سبحانه وتعالى، إنما نفى الظلم لماذا؟ لإثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. ومن ذلك تعلم أن أهل السنة إنما تأدبوا مع ربهم تبارك وتعالى بخلاف غيرهم من أهل البدع الذين ينفون عن الله عز وجل الصفات نفي مجرد. وبهذه القاعدة نختم القواعد التي تكلم بها أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل، وبها نقول قد استوفينا بعض الشيء ما في توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة من وقار وإثبات مدحة لله عز وجل، وإثبات كل صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه من غير تشبيه ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونتوقف هنا، ثم نستفتح في المرة القادمة إن أذن الله عز وجل لنا في الكلام على موقف أهل البدع من نصوص الكتاب والسنة من الأسماء والصفات. سنتكلم على مذهب الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن وفقهم، ونرى ما هي الأصول التي قالوا بها في أسماء الله وصفاته وكيف ضلوا. فإن لكل فرقة منها أصول اعتمدوا عليها وبها خرجوا عن منهج السابقين الأولين الذين يحب الله عز وجل أن يسار خلفه. فنفصل في كل فرقة ما استطعنا على سبيل الإجمال، تفصيل على سبيل الإجمال، وإلا فمحل ذلك في آخر دروس العقيدة. نتوقف إلى هنا ونجيب على الأسئلة.